كثير من المحاضرات والمواعظ يذكرون، فما هو المناسب أن نذكر عنه اليوم؟ نذكر به اليوم، يعني لا أدري هل من المناسب نتكلم عن الصلاة أو لا نتكلم عن الصيام ولا نتكلم عن الحج ولا نتكلم عن العبادة والذكر والقرآن ولا عن المعاصي، عن الخمر والزنا، هل هذا هو المناسب أن أتحدث اليوم عنه في هذه الخطبة؟ ونحن إذا تلفتنا يمينا وشمالا في هذه الأيام وجدنا أن العالم يبلي، فهل نغض الطرف ونغمض العينين وكأننا في كوكب آخر لسنا في هذه الأرض ولا نعلم ولا نعرف ماذا يجري، أو أن المتدينين لا علاقة لهم بهذا، بس يكفي أصحاب الأحزاب والصحفيين وغير المتدينين هم الذين يتفاعلوا مع قضايا الأمم، أم المتدينين هم جوفك يعني بزوة المسجد وخلاص؟ يعني صدقا لم أدري ماذا أقول ولم أدري ما هو العنوان الذي يمكن أنني أطرده في الخطبة، بحكم أن خطبي باستمرار دائما دائما هي بعيدة عن السياسة، لا تمت إلى السياسة بصلة، ولا أريد بالفعل أن تكون اليوم في جانب سياسي أيضا لأنه لا يهمني السياسة، لكن أتصور أنا أن فهم الحال جزء من الواجب الشرعي، فهم حال الإنسان جزء من الواجب الشرعي، الذي لا يعرف حاله الذي لا يعرف نفسه لا يعرف ربه، هكذا يقول الإمام علي عليه السلام إذ يقول من عرف نفسه من عرف نفسه فقد عرف ربه، بمعنى أن الجاهل عن نفسه والجاهل عن ظروفه والجاهل عن أحواله مهما صلى ومهما صام لا يعرف ربه، لأن المنطلق إلى معرفة الرب هو معرفة، هي معرفة النفس ومعرفة الحال ومعرفة الوضع، ولذلك أقول بالفعل هل سؤال يتبادر باستمرار ويقال منذ عشرات السنين 40 سنة 50 سنة تقريبا ربما أكثر في بعض البلدان من قبل 100 سنة، هل صدق الدين أفيون الشعوب؟ هل الدين أعظم مخدر للناس؟ لماذا الشعوب غير المتدينة عندها حياة، عندها حيوية، عندها فاعلية، بينما نرى أن الشعوب المتدينة لا حياة لها ولا وجود لها ولا فاعلية لها ولا إيجابية لها، غير المتدينين منهم كلهم الحيوي والفاعلي والإيجابية، بينما المتدينين يعني كأنهم أشبه شيء بالأموات ولا حياة لمن تنادي. مشكلة في الطرح بالفعل، يعني لا أجد أن هناك مشكلة في الطرح، في طرح الدين، في طرح الفكر، في طرح ما هو الشيء الديني وما هو خارج عن الدين وما هو من صميم الدين، بينما أنا أتصور أن المسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية هي في صلب الدين وأساس الدين وجوهر الدين قبل العبادات، فما شغلش المسألة السياسية على سبيل أن أفسر السياسة، خلونا بس المسألة التي تهمنا كمواطنين، هناك مواطنين بالفعل تهمنا المسألة الاقتصادية وتهمنا المسألة الاجتماعية، بعد ذلك ما بيهمنا شو على الأقل أنا بالذات ما بيهمنا الناحية السياسية، لكن بالفعل يهمني الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية التي بين عيشنا، ما هي مردوداتها، ما هي أحوالها، ما تفاعلها معي، ما معي منها، ما ضغطها علي، كيف هي المسألة من الناحية الدينية في هذا المجال؟ باعتبار أن الدين هو المنطلق. أتعجب كثيرا عندما يتحدث عن الزهد، وعندما يتحدث عن ترك الدنيا باسم الدين، بحيث أن الإنسان يرضى بأسوأ الظروف والأوضاع والأحوال، فلا يصير في الواقع بين الفرد وبين المجتمع الجاهلي الذي قبل الإسلام وقبل الدين، لأنه إذا كان هكذا معنى ذلك أن المجتمع يعيش طبقات، طبق المسحوق للطرف، وطبق لها الخيرات والثروات ولها ما تشتهيه من الأنفس. وهذا هو الذي جاء الإسلام ليعدل الميزان بين الطبقة المترفة التي يسميها القرآن الملأ، عندما تقرأ كلمة ملأ في القرآن هذه الطبقة التي يسميها الطبقة المترفة، وبين بقية الناس. جاء الإسلام ليجعل هناك توازن متقارب، لا نقول 100% لأن ذلك مستحيل، لكن يكون الفارق متقارب، بمعنى لا يصح أن يوجد في المجتمع الإسلامي فقير أو محتاج أو مريض أو جاهل أو من لا يجبوت يومه أو علاجه أو لبسه أو حاجياته، هذا مجتمع غير إسلامي. فإذا في كلام عن الزهد وعن ترك الدنيا، فالمفترض أنه يكون عندما تكون في يدك، أن تذهب لأنها في يدك وتتصدق وتعطي، ولا تريد أن تكنز المال، ولا تريد أن تجمع المال، ولا تريد أن تكون لك شيء من هذه المظاهر عندما تكون في يدك، أنت هنا ذلك. لكن عندما لا تكون حاصل على شيء، عندما تكون محبط، عندما تكون في قنوط، عندما تكون يائس، تتحرك بمعنويات منخفضة، تتحرك بلا مسؤولية، تتحرك بملل، أي زهد هذا؟ هذا أي زهد؟ هذا ليس زهد، هذا ليس زهد، هذا هو عجز. وقد قال النبي إن الله يكره لكم العجز، إن الله يكره لكم العجز. ولذلك في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. قضية الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية في الإسلام هي التي وقف ضدها قريش، هي التي جعلت قريش من أجلها بدر وأحد والخندق. لو كانت القضية قضية بس إن إحنا نتركع، كان أبو جهل يتركع، ما ضره إنه يتركع، ما ضره إنه يصوم، لا مش ضرر، لا ضرر عليه. بل شفنا في بعض الفضائيات في الأعياد الإسلامية كبار من بغير ألفاظ بغير أسماء، كبار من الولاة في الغرب وفي أقصى الغرب يجوا يشاركوا المسلمين في صلاتهم يوم العيد، مهنئينهم عيد الأضحى، وهم مش مسلمين، ما مش ضرر. إذا الإشكالية التي وقفت ضدها قريش ويقف ضدها الملا ويقف ضدها المترفون ويقف ضدها الفاسدون ويقف ضدها الفاسقون هي قضية الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن هذا في القرآن الكريم يؤكد أنه مسألة هامة من مسائل الدين وجوهر بل صلب الدين. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع، عن عمره ما بعلمه، ما زواله. طبعا هو ما قالش أنا عن صلاته، ما قالش عن صيامه، قال عمره بشكل عام، يعني توجه نحو ناحية معينة في اتجاه معين، حصر الدين في جانب معين، فيسأل لماذا؟ عن عمره بشكل عام، عن تفاعله مع مجتمعه، عن تفاعله مع ظروفه وأحواله، عن تفاعله مع قيمه ومبادئه، لأنه قال عن عمره. وعن علمه وعن شبابه وعن ماله. إذن هنا عندنا ثلاثة مسائل تهمنا باعتبار أن إحنا ما مش معنا أموال، ما يسألنا عن المرتب، ما تكفيش لا يوم عشرة في الشهر، ما مش الحمد لله ربنا كفانا معونة السؤال عن المال، سيسأل عن المال المتربون ما في علوم، أما نحن ما مش معنا أموال ما مش ما يسأل عنه غالبا. إذن هنا معنا ثلاثة قضايا لابد أن يسأل عنها كل إنسان، عن العمر في من قضى وفيما ذهب، وهل كان الإنسان إيجابي مع نفسه مع ظروفه مع أحواله مع متطلباته، بالأخص يعني هل كان إيجابي مع ما يوجد عزته وكرامه وكرامته، سؤال. أم أنه إيجابي مع الفقر والذل والهوان والعجز واليأس والذنوب والإحباط؟ لابد من سؤال، لأن الله لا يرضى بالعجز ولا يرضى بالذل ولا يرضى بالجنود ولا يرضى بالإحباط، لأنه قال ومن يقنط إلا الذنوب نقصت إلا الذنوب، إنه لا ييأس من رحمة الله. أي رحمة الله؟ رحمة الله في الحياة السعيدة، في الحياة الهنية، في تحقيق المتطلبات، في تحقيق الآمال، هذه رحمة الله. في الدنيا تحقيق من رحمة الله، فضل الله، هذا من فضل الله، يبتغون فضلا من الله، رحمة الله فضل الله تظهر بما عندك من مقتدرات. لذلك في كل لابد أن تكون فاعلا، تكون إيجابيا، تكون مؤثرا فيما يوصلك إلى هذا، بمعنى أن الرضا بعكس ذلك ليس من الدين. ولذلك لابد أن يسأل، لابد أن يسأل عن هذه العلم وهذه المعرفة التي يتطلع إليها التي يسمعها، ليس بالضرورة أن يكون عالم يعني يكون فقيه، ما وش المراد هذا؟ وعن علمه ما وش المراد أنه يكون فقيه يكون مجتهد؟ عندك عدد من المعلومات ولا لا؟ يوجد عدد من المعلومات، تبصر التلفزيون ولا ما شيء تبصر التلفزيون، حصل عندك علم، ما هو فاعليتك مع هذا العلم؟ ما هو تفاعلك مع هذا العلم؟ ما هو تفاعلك مع ما تسمع مع ما ترى؟ ما هو يعني؟ وعن شبابه كذلك، وعن شبابه فيما ينقضي، في اللامبالاة، في الجهل، في السعي وراء الملذات والشهوات. الله العالم، يا أن المتعة واللذة، اللذة والمتعة في تحقيق مبدأ، في تحقيق قيمة من القيم الأخلاقية، ألذ وأروع وأطعم وأحسن من اللذة والشهوة المادية والجنسية والطعام وما شابه. بس الذي ما طعمش ما دراه، الذي لم يجرب ما عرفه، وبيصير أن اللذات والشهوات هي فقط في هذا الجانب، لأنه لم يجرب أن يستمتع في أن يسعى في تحقيق مبدأ، في تحقيق أخلاقيات، في تحقيق فضيلة، في النهي عن رذيلة. وأعظم الرذائل هي ما توجد الفقر والجوع والحاجة والمرض، أعظم رذيلة اجتماعية. لكن الذي ليس له دور في هذا ما أدراه، لكن لو قد ذاقها، لو قد طعمها، لو قد استعنت بها، لترك اللذات الجنسية والمادية والشهوات هذه، لأنها لا ترجع إلى مستوى، إلى مستوى لذة أن يكون فاعلا في المجتمع، إلى مستوى لذة أن يكون إيجابيا في المجتمع، إلى مستوى لذة أن يكون مؤثرا في المجتمع. ما هو لكل شيء لذة، ولكن ما هو الذي يدفع على آخرين إلى التفاعل؟ ما هو ما بش لذة على الطرف لا قال للطرف على الإطلاق ما يتفاعلوا، هم يجدون لذائذ متعا تحقيق إنسانية آدمية وجود إيجابية عزة كرامة، لذلك يدفعك ولا يبالي، لأنه ما بش أعظم من أن يحقق الإنسان وجوده، أعظم لذة تحقيق الوجود، وليس تحقيق الوجود عبر السفاسف والمتع المادية المحسوسة. أعظم تحقيق للوجود هو تحقيق عبر ماذا؟ عبر المبادئ والسعي من أجل تحقيق المبادئ، تحقيق الفكرة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. في رواية ثانية: مشوا وذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك شيء، وليس بعد ذلك شيء. يعني إن لم تشعر بأن هذا منكر، هذا هو أدنى مستوى، فليس لك من الإيمان شيء. من يخاطب المسلمين، يخاطب المؤمنين. ما معنى من رأى منكم منكرا؟ يعني يجب أن تكون فاعلا في المجتمع، يجب أن تكون إيجابيا في المجتمع، يجب أن تكون مؤثرا في المجتمع. بعد ليس المنكرات أنت، افسر ما هي أكبرها وما هي أصغرها. وهذا المنكرات بس إن الناس مثلا يشربوا الخمر ولا أنهم بيعملوا بعض المعاصي والآثام، هذه منكرات شخصية، هذه منكرات شخصية فردية، طبعا حرام لا يجوز، لا نقول بحليتها، حرام لا يجوز تعدي، لكنها منكرات شخصية، منكرات فردية. أعظم وأخطر منها منكر الرشوة، لأنه تعدى إلى الغيب. طيب، الذي يتحدثون عن الخمور وعن ما شابهها مع أنها منكر وحرام ولا يجوز، أي الحديث عن الرشاوة التي تجعل الباطل حق وتجعل الحق باطل، التي تعطي أشياء بدون وجه حق وبدون رضا الله وبدون رضا الشرع وبدون رضا الدين وبدون رضا القانون والدستور وبدون رضا صاحب الحق. أين الكلام حول هذا؟ هذه منكرة أعظم من منكر أن الواحد مثلا قضية تلو سنة، مع أنه منكر أنه يفسر المرأة حرام، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن هذا منكر فردي. بس ما هذا منكر عام أعظم من عندما ينتشر الفساد في الإدارات العامة، عندما تنتشر المحسوبية، عندما تنتشر الشللية، عندما تنتشر المصالح، هذا منكر من أعظم المنكرات. لماذا؟ ما هو مشكلة في حد ذاته بس، لأنه يؤدي إلى فقر المجتمع وإلى عجز المجتمع وإلى جهل المجتمع وإلى تخلف المجتمع، ويؤدي إلى التسلط والاستبداد والطغيان. طيب، عندما يقول لنا من رأى منكم منكران، هذا نحقق الإيمان. نحن نأتي للمسجد لنحقق الإيمان. أين تحقيق الإيمان في هذا المعنى؟ أين تحقيق الإيمان في هذا؟ ما بقولش للناس ثوروا، لا لا لا لا لا لا، لكن تحاكوا، تحاكوا بس. يعني إذا أنت صاحب حق ومش أنت راضي تتحاكى، إذن لا تشكي من شيء، لا تشكي من شيء، لأنك راضي بهذا الذي هو حلف، خلاص انتهى كل شيء متعلق بك. في ماذا؟ في أي شعور آخر. لا يصح أن يكون الإنسان عنيفا أو مستخدما للعنف إذا وصل إلى أموره بما لا يدعو إلى ذلك، لأن كل شيء لابد له من مقياس. لكن الإسلام، الدين، الشريعة، القرآن لا يرضى بأن لا يكون الإنسان فاعلا في مجتمعه، فاعلا في حياته، فاعلا في أموره، فاعلا في ظروفه وأحواله. لا، هذه مسيحية، نعم، هذه ناس يسيروا والدين ويمسوا وسط الدين، نعم، لكن إنسان مسلم، إنسان يفهم قول الرسول: من عرف نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني من عرف حقوقه، من عرف واجباته، من عرف مسؤولياته، من عرف ظروفه وأحواله، نعم، هنا يعرف ربه ويعرف حقيقة الحياة، ويعرف أن الله كرمه في هذه الدنيا على كثير ممن خلق تفضيلا، وأي فقر أو جوع أو ضعف أو عدم وصول إلى مبتغى فذلك هو دون الإنساني، وهو نوع من الحيوانية. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا كان الله قد أقام الإنسان ورفعه ليصاف أعظم المخلوقات ويتميز عن كثير من الخلق، إذا لماذا هو يرضى بأضعف شيء؟ لماذا يرضى بأن يصرف جهده وأن يسرق عرقه وأن تسرق أيامه وأن يسرق شبابه وأن يسرق طاقاته وقدراته. لماذا يرضى إذا كان الله قد أكرمه؟ لما أكرمه بتحقيقه شيء في الحياة ولم يقل أن هذا الشيء محصور بفئة معينة، بل جعل هذا الشيء مطلق لكل بني آدم بدون استثناء، ولم يقل فئة، ولم يقل عنصر، ولم يقل عرق، ولم يقل قبيلة، ولم يقل قرية، ولم يقل شيء من هذا، بل قال ولقد كرمنا بني آدم كله بدون استثناء على الإطلاق. إذن هذه هي فاعلية أن يفهم الإنسان الدين، أن يفهم الإنسان الشريعة، أن يفهم الإنسان نفسه، بمعنى أن يفهم حقوقه، حقوقه في مجتمعه، حقوقه في بلده، حقوقه في الظروف التي يمر بها، حقوقه في الأحوال التي يمر بها، ليعلم من خلال تحقيق الحقوق ما هي الواجبات، لأنه لا واجبات بدون حقوق، لا واجبات بدون حقوق. بقدر ما يتحقق من الحقوق يتحقق الواجب. أب مقصر في بيته، مقصر في أسرته، لا ينتبه لأولاده، لا يعطيهم، لا يسأل عنهم، لا يبالي بهم، أي حق له تجاه الأولاد في وسط البيت والأسرة؟ حكمنا الأسرة من البيت من الأسرة. وهكذا بشكل عام هناك حقوق لتتطلب واجبات. أعظم الحقوق أن يحقق الإنسان اكتفاءه في حاجياته الأساسية، فإذا وصل إلى هنا نعم واجبات يجب أن يكون بها تجاه مجتمعه، تجاه شعبه، تجاه وطنه، تجاه بلده، تجاه دولته، تجاه حكومته، تجاه الكبير والصغير، واجب عليه. لكن بقدر ما بيأخذ من حقوق ليحقق معنى الحياة، ليحقق معنى التفاعل، ليحقق معنى الأخذ والعطاء. هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجعل من هذه المسألة أس المسائل الدينية. ولذلك القرشيين ما رضيوش، قالوا كيف تجعلنا احنا والعبيد سواء؟ كيف تأخذ من أموالنا؟ كيف تجعل لنا نظم وقوانين تحد من إمكانية أن نأخذ ماذا نريد وما نشتهي؟ نحن نرفض هذا. ما هو لو كان المسألة كما نفهم نحن عن الدين لكان أول المؤيدين للدين الذي جاء به الرسول وأبو جهل ومن شابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم واستغفروا الله العظيم الذي ولكم تستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله إليك. في هذا المعنى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في هذا المعنى نرى كيف نظر الإسلام إلى الناحية الاقتصادية بأن جعل الصدقة مكفرا للذنوب، بأن جعل الصدقة مما يزيد في طول العمر، بأن جعل الصدقة من الصدقة الناحية المالية، بأن جعل الصدقة تدفع وتدرى ميتة السوء، بأن جعل الزكاة وهي ناحية مالية تستجلب قطر السماء، وهي ناحية مالية، بأن جعل المجتمع الغني الذي لا يحتاج ليس فقيرا تتحقق فيه آثار رحمة الله وعلوه وسيادة على الأرض وسيطرة على المجتمعات الأخرى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمر إلهي. عندما يتاح المجال، عندما يتاح المجال بأن يسعى الإنسان ويأخذ من خيرات الأرض وثروات الأرض بقدر جهده، لكن عندما يبذل ويبذل ويبذل ولا يحصل إلا ما يسد الرمك فقط، أين جاء سيروا في الأرض جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها؟ أين ذهب؟ أسقطت معنى الآية وأسقطت الآية وألغيت. لماذا؟ لأن الاستئثار موجود، فإذا وجد الاستئثار ذل المجتمع، ولا ترى فيه مجتمعا يمكن أن يكون فاعلا أو إيجابيا أو سعيدا أو حاصلا على قيمة إنسانية بين المجتمعات البشرية جميعها إلا بذل ما يتحقق فيه من الغنى، من الاكتفاء، من الوصول إلى الرغبات، من تحقيق الحاجيات، بدون أن يذل، بدون أن يسأل، بدون أن يبذل من ناء وجهه، بدون أن يشعر بجماعته وصغره أمام من يعطيه، بل بعزة، بل بكرامة، بل بشرف، بل بعلو، لأنه يأخذ بعرقه، بعرق جبينه. الإخوة الكرام، لا أطيل عليكم، الله سبحانه وتعالى قد بصر وأرسل وأنذر وبشر وجعل الناس أحرارا فيما يختارونه، حرية كاملة، أحرارا فيما يختارونه، وجعل على الاختيار مسؤولية سؤال بين يدي الله ومسؤولية نتيجة يصلون إليها، فإن وصلوا إلى الخير فبإرادتهم، وإن لم يصلوا إلى الخير فبإرادتهم، إن فهموا وحاولوا أن يكونوا بالفعل أعزاء، كرماء، نجباء، فاعلين، إيجابيين فبإرادتهم، وإن اقتصروا على ما هم عليه وغضوا الطرف وأغلقوا الآذان وأغمضوا العيون فبإرادتهم، وأي نتائج إنما هي عبارة عن مقدمات سبقتها، وأي وضع في يوم القيامة أيضا إنما هو نتيجة مقدمات كانت في الحياة الدنيا. ولذلك في الأثر: من لا دنيا له، من لا دنيا له لا آخرة له، من لا دنيا له، من لم يكن فاعلا، من لم يكن إيجابيا، من لم يكن مؤثرا، من لم يكن صاحب قول، من لم يكن صاحب كلمة، من لم يكن صاحب وجود، من لم يكن صاحب فعالية، فآخرته هي كدنيا. ولكن ذلك الفاعل، ذلك المؤثر، ذلك الإيجابي، ذلك المتحدث، ذلك المعبر، آخرته تنبثق من هذه الدنيا التي حقق فيها وجوده وذاته، وما تزرع كما يقال تحصد، تحصد في الدنيا وتحصد في الآخرة، فكلاهما النتائج، النتائج الدنيوية والنتائج الأخروية مبنية تماما على ما تزرع، مبنية تماما على ما تعمل، مبنية تماما على ما تريد أن تصل إليه بإيجابي، بفعل، بتصرف، بسلوك، بكلام. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب الذين في علمه لتلك التائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلي وسلم على زوجها الحرة فاطمة الرسول الزهراء، وعلى ابنيهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وصلي وسلم على ذرية رسول الله. اللهم صل وسلم على أزواج رسول الله أمهات المؤمنين. اللهم صل وسلم على أصحاب رسول الله المنتجبين. اللهم صل وسلم على أتباع رسول الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعهم برحمتك يا كريم. اللهم صل وسلم على أبينا آدم وأمنا حواء، وصل وسلم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل وسلم على الحفظة الكرام الكاتبين. اللهم صل وسلم على حفظة الجنان وخزنة النيران. اللهم صل وسلم على جميع أصناف وأنواع وقبائل الملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.